قال كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله إلى أن قالوا عشرتي وعشرتي أهل بيتي وبيننا هم عليه الآن أو أكثرهم. تقدم وقلنا أن الأحاديث والآيات والفضائل تنزل على المستقيمين الذين هم أهل السنة، وأما من انحرف فلا يدخل في هذا، والله المستعان.